التكريم بتاعه مرسل في الله محضر وضع من الأردن هتسيبه ولا؟ ايه ده الأول؟ تملي بس بيش ماشي؟ طيب احنا هنتكلم في الموضوع الأخير بتاع التحقيق مش عايزين ناخد وقت كتير لأن عندي ارتباط الساعة 2 من أهم الحاجات في النشر النقدي للنصوص هي الدراسة أولاً الكشافات تكشيف النص من الحاجات المهمة جداً لأن احنا عارفين النصوص العربية والثقافة العربية ثقافة موسوعية نسبياً وبالتالي بيبقى جزء الكتاب فيه موضوعات وتفاصيل قد لا ينتبه إليها القارئ فهنا الكشافات بتساعد على فتح مغاليق الكتاب وهي كمفتاح للكنز لأن هو كتاب دون تكشيف كما لو أنه كنز بلا مفتاح فمن هنا بيبقى قضية التكشيف قضية أساسية مش عايز أخوض فيها كتير لكن في كشافات تقليدية اللي هي الأعلام والأماكن والبلدان والفرق وحاجات زي كده لكن كل كتاب بيفترض أحيانا إضافة بعض الكشافات ودي بيدركها الناشر أو المحقق إن هو اللي بيقرأ الكتاب بعناية في المقابلة وعند التخريج وعند التعريض فبيعرف إيه اللي فيه من المصطلحات إيه اللي فيه أشياء محتاجة تكشيف أسماء ملابس مصطلحات فنية الوظائف أنا عامل 26 فارس أنا فالموضوع نفسه بيفرض نوعية الكشافات فاللي يقدر يحكم بالحكاية دي المحقق هو اللي بيعرف إيه اللي موجود في الكتاب إيه الحاجات اللي مظنة البحث والناس بتبحث عنها فهو اللي يقدر يحدد نوعية الكشافات اللي يحتاجها هذا الكتاب برا الكشافات التقليدية اللي هي الأعلام والأماكن والمواضع الآيات الشعر القوافي كل الحاجات دي ننتقل بقى إلى حاجة تانية المهمة اللي هي بتيجي آخر حاجة يكتبها المؤلف المحقق لكنها أول ما يقابل القارئ هي دراسة النص الناس زمان كانوا ما بينشروا كتب بيعملوا مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي وكذا وكذا وكذا ودي كتاب مهم ونسخه موجودة في الحتة الفلانية وألفه فلان وساعات يفرد في المؤلف ده كلام ملوش علاقة بالمؤلف مش هو ده المطلوب في عناصر يجب أن تشتمل عليها دراسة النص هذه العناصر أولا أهمية الكتاب أهمية النص اللي انت اللي بتنشر الكتاب ده بعدين موضوع الكتاب وما ألف فيه من قبل الكتاب ده موضوع أدب تاريخ نسب جغرافيا علم كلام فقه فبيتكلم في الموضوع الفلاني الناس اللي قبل المؤلف ده كانوا في الموضوع ده ايه اللي خلى المؤلف ده يكتب في الموضوع ده ايه الإضافة اللي بيضيفها على الكتاب بعدين مؤلف الكتاب تتكلم عن مؤلف الكتاب تعمل سيرة مختصرة خصوصا إذا كان المؤلف مش معروف لكن لو المؤلف من المؤلفين المشاهير يعني ما كتبش مترجم الجاحظ مثلا أبصرهم هارون كتب وشارل بيلا كتب وفلان كتب وفلان كتب وكده تتكلم في الموضوعات الجديدة إلا إذا كان في عندك مادة جديدة وتخليك تقدر تعمل ترجمة جديدة من خلال ما كتبه المؤلف عن نفسه أثناء الكتاب من خلال السماعات والقراءات وتكرار اسم الرجل تقدر تعيد بناء ترجمة له من خلال الحركة العلمية بتاعتهم حاجات من النوع ده إنما لو كان مشهور بكتفي بس بالمراجعة بتعمل إحالات يعني هتضيف جديد وتشتمل دي الكارير العلمي بتاع الرجل المناصب اللي تحول فيها درس فين رحلاته وسفرياته إذا كان اعتمر أو حج وفي الحج ده قابل ناس والتقى بعلماء ده كل الحاجات دي تسجل أحيانا بعض المؤلفين استغل فترة الزمان الحج ما فيش حج سريع زي بتاع دلوقتي، فترة 3-4 سنين، فممكن يقعد يألف كتاب ويقابل الناس وياخد معلومات ويعمل حاجات في فترة المجاورة بتاعته، هتبقى جزء من الكارير العلمي بتاعه. إذا كان قريب من السلطان وبيسافر معاه وبيروح هنا بيكلفه بمهام وحاجات زي كده، كل ده يقال لغاية ما تتكلم معاه عن إيه، إذا كبر في السن بيعتزل الحياة العامة، بيتفرغ للتأليف والكتابة، وبيتردد عليه الباحثين والناس في البيت بياخدوا عليه العلم وشيء من هذا القبيل، ولغاية وفاته. يعني اللي أثر فيه واللي هو أثر فيه بالضبط بدون تفصيل، يعني الحياة المهمة يعني كده. بعدين مؤلفاته، يعني أغلب المؤلفين القدماء كانوا منتجين، وممكن يكلف كتاب يبقى بتاع تاريخ، لكن بيألف كتاب في الضعفاء والمتروكين، وبيعمل كتاب في حل لغز الماء، وبيعمل كتاب في معرفش ايه، وكتاب في كذا، فتعمل عرض لمؤلفاته وتعملها كلاسيفيكيشن تصنيف كذا، واللي وصل لنا منها تقول اذا كان له مخطوطات تشكر المخطوطات بتاعه، اذا كان نشر من اللي نشره، اللي لا له مخطوطات وما تنشرش هتكتب اسمه فقط ذكره فلان او ورد عند فلان. بعدين فصل مهم جدا، مصادر الكتاب، ما هي المصادر التي بنى عليها المؤلف كتابه، وتعمل لها تحليل، اعتمد على كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، كتاب كذا ده قيمته ايه واهميته ايه واستفاد منه ايه، في كتب مصادر عامة استفاد منها في الكتاب كله، وفي كتب استفاد منها في مراحل استشهادات، قضايا لغوية، قضايا فقهية، بعض مسائل، لكن الموضوع العام بتاع الكتاب بناء على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لكن لما بيجي موضوع عايز تفسير لغوي فبيستخدم المحكم لابن سينا مثلا، أو بيستخدم الفيروزابادي، أو بيستخدم الصغاني، التفسير بيستخدم فارس ابن عطية أو فارس طبري أو تفسير فلان، بتقدر تعرف إيه الحاجات اللي بيستفيد منها وحسب ترددها في الكتاب. الشيء المهم الثاني بعد كده هو نقول المتأخرين من الكتاب، اللي هو تأثيره في اللاحقين، في الناس اللي ألفوا قبله، مين اللي ألف قبله، هو ألف كتاب في الموضوع ده الجديد اللي عنده واللي أثر في اللاحقين وابتدوا يستفيدوا منه وينقلوا منه. في حالة إن النسخ اللي وصلت لنا من الكتاب قليلة ومحدودة، بتبقى هذه النقول نستطيع أن نعتبرها نسخ مساعدة نقابل عليها النص اللي معنا. يبقى إذن احنا بنتكلم عن أهمية الكتاب، موضوع الكتاب وما ألف فيه من قبل، مؤلف الكتاب، حياته ومؤلفاته، مصادر الكتاب وقيمتها، نقول المتأخرين من الكتاب. بعدين نستعرض نسخ الكتاب، إذا كان الكتاب نسخ كتيرة، نسخ الكتاب ونقول إنها موجودة في مكتبة كذا ومكتبة كذا ومكتبة كذا، مجرد استعراض. بعدين فصل لي إذا كان الكتاب ده سبق نشره، ما هي نشرات الكتاب وإيه القصور اللي موجود فيها، واللي بالتالي بنعمل نشرة جديدة. ثم النسخ المعتمدة في النشر، هنا لازم تقدم وصف كوديكولوجي للنسخ اللي هي ما يصحش تزيد عن 4-5 نسخ، لان احنا قلنا بنعمل استمبة اللي هي المشجر، فالمشجر باخد النسخ بس ابعد النسخ المتأخرة وباخد النسخ الاقدم واقابل بينها، فبتبقى 4-5 نسخ ماكسيموم، وتعمل لي وصف كوديكولوجي للاربع خمس نسخ دول، وبتختم الكتاب بطريقة إخراج النص أو المنهج اللي متبع في إخراج النص. لو طبقنا ده عمليا على كتاب الفهرس للنديم على سبيل المثال، ما هي أهمية الكتاب؟ هذا كتاب رائد في موضوعه، غير مظبوط، بيعمل تصنيف للإنتاج الفكري العربي في القرون الأربعة الأولى للإسلام، و هو موضوع غير مسبوق، لأنه حتى اللي حاولوا يعملوا فهارس قبليه كانت فهارس خاصة، يعني فهارس كتب الرازي، فهارس كتب جابر بن حيان، حاجات من هذا النوع. لكن إن واحد يعمل تصنيف للإنتاج الفكر العربي في 10 مقالات، كل مقالة بتتناول النحويين واللغويين والمؤرخين والنسابين والشعر والشعراء والمتكلمين المعتزلة والمرجئة والفقهاء والمحدثين والعلوم القديمة والاعتقادات الغير الإسلامية وكتب السمر وكتب الطبيخ وكتب الباه وكتب معرفش ايه، ثم في مقالة أخرى تتكلم فيها عن الكيمياء والصنعويين، مع أنهاش حد عمل قبل هذا الكتاب. ميزة هذا الكتاب أنه أول تصنيف للفكر والإنتاج الفكر العربي الإسلامي بعد استواء مدارس النحوية واللغوية والفقهية والكلامية في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، عصر النهضة في الإسلام. موضوع الكتاب، موضوع الكتاب ده هو كتاب لتراجم أسماء المصنفين، وفي الوقت نفسه يدخل في باب الكتب التي تفهرس للإنتاج الفكري. وبالتالي هل هناك سوابق في هذا الموضوع؟ هنجد أن عند اليونان مثلا الشاعر اليوناني المشهور كاريماكوس اللي كان أمين مكتبة الإسكندرية بيبليوتيكا ألكسندرينا في العصر البطلمي، هو أول واحد يعمل فهرس لمكتبة اللي بيسموه البيناكس. البيناكس هو فهرس مكتبة الإسكندرية اللي قسمه ورتبه على المؤرخين، على الخطباء، على الشعراء بهذه الطريقة، وداخل كل حاجة بيتكلم عن الخطباء والمؤرخين والشعراء ومؤلفاتهم اللي موجودة ايه والنسخ اللي موجودة من الكتب. لكن بعد كده ما عندناش حاجة بالمعنى ده إلا مثلا فهرس اللي عمله جارينوس لمؤلفاته واللي نقله حنين بن إسحاق وسماه الفيناكس، لأن العرب بيقلبوا الباء فاء زي البهلوية بقت الفهلوية في الفارس. البيناكس بقى الفيناكس. كتب زكريا الرازي، مؤلفات زكريا الرازي، مؤلفات جابر بن حيان، بس دي كتب مخصصة بمؤلف بعينه. لكن أن يجي واحد يعمل تصنيف للإنتاج الفكري ويصنف المؤرخين تقريب كرونولوجي ويذكر لكل مؤلف ايه هي المؤلفات، وساعات لما كان بيشوف كتاب فيقول رأيه فيه ويقول ده في كذا ورقة، ولما يقول مثلا ان انا بتكلم عن الشعر والشعراء فدواوين الشعراء بيستخدم الورق السليماني، لما اقول فلان الفلاني ده شعره في 200 ورقة من القطع السليماني، معناها ان الورقة التي صفحتها تستغرق 10 أسطر، تقدر تحسب الأبيات بتاعته إن له 210,000 بيت وهكذا. فده من ناحية أهمية الكتاب، من ناحية موضوع الكتاب. مؤلف الكتاب، ما عندناش تراجم في كتب التراجم والطبقات لمحمد بن إسحاق الأنديم، لأنه بالمناسبة هو كان أبوه هو الوراق ابن أبي يعقوب النديم، أبو محمد بن إسحاق، أبو فرج محمد بن إسحاق كان عنده دكان وراقة في الجانب الغربي من بغداد، وهو كان معاه، وهو اللي فكر من خلال حركة الكتب اللي بتتداول من خلال اللي بيترددوا على المكتبة زي الصرافي وزي أبو الفرج الأصفهاني وزي الناقد وزي كل الأعلام والمبرد، أنا آسف مش المبرد، لا لا لا لا لو عملوا ترجمة ما عليه، المرزوباني والمرزوباني اللي كانوا بيترددوا على المكتبة والحوارات اللي كانت بتدور مع الناس اللي موجودين دولت، ففكر انه يعمل تصنيف للعلوم. ولذلك هتجد ان الناس اللي بيترجموا له بيترجموا له على أنه ألف كتاباً نفيساً أو ألف كتاباً قيماً أو كتاباً مفيداً أو كتاباً كذا، لكن ما بيتكلموش عن حياة النديم نفسه اللي استخرجنا مادة خاصة بها من خلال ما يذكره هو عن نفسه في تفاصيل الكتاب. أثناء الكتاب يقول لك رحت الموصل سنة كذا، قابلت فلان في الحتة الفلانية، شفت فلان، كنت قاعد عند فلان، أتناقش في الموضوع ده مع فلان، فنستطيع أن نقوم بعمل بناء ترجمة للنديم من خلال ما ذكره النديم عن نفسه في تضامين كتابه. لكن التراجم اللي وصلت لنا له تراجم كلها عدد محدود، لكن تتكلم عنه ألف كتابا مفيدا استفاد الناس منه. يبقى بنتكلم عن بعدين تاريخ وفاة المؤلف. هنا حالة المؤلف ده فيه مشكلة، ان ناس كتير كلمت عن النديم ونتيجة ان احنا ما عندناش تراجم مفيدة له عند ياقوت ولا عند الصفدي ولا عند الناس دولت، فوجدنا ان في تراجم مكتوبة على اغلفة او ظهريات بعض نسخ الكتاب، ومنقول اغلبها من ترجمة التي افردها ابن النجار صاحب ذيل تاريخ تاريخ بغداد للكتاب، وبيذكر فيها انه توفي في شعبان سنة 80 و300. لكن اللي نشر الكتاب قديما اعتمدوا على ما ذكره ابن حجر العسقلاني في ترجمة له في لسان الميزان، وقال فيها مكتوب انها توفي سنة 38. فالناس قدروا قال لك مش ممكن تبقى 38 و300، لازم تبقى 38 و400، لان هو نفسه بيقول انه ألف الكتاب في شعبان سنة 77 و300. واتأملت الدراسات وناس كتبت افتراضات، طيب اذا كان مات 438 وده عند الزريكلي مثلا وعند شعبان خليفة اللي قالوا الكلام ده، مات 438 ليه ما ترجمش الإخوان الصفا؟ ليه ما ترجمش لابن جني؟ ليه ما ترجمش لابن سينا؟ ليه ما ترجمش لفلان اللي هم عاشوا في الفترة دي؟ وفترة من 77 ل40 كتير. طيب انا جبت نسخة لسان الميزان، النسخة دي منشورة في الهند في حيدر اباد، جبت نسختين خطيتين من لسان الميزان ومنهم نسخة قديمة سلطان احمد في اسطنبول، فاذا النص فيها توفي سنة 80 و300، مش سنة 38، سنة 80 و300. لكن الخطأ في النشر، وده بقى النشر اللي هو غير النقدي، يوهم ويوقع في كوارث ويؤدي إلى افتراضات وإلى دراسات وإلى أشياء على غير الحقيقة، وده يؤكده التراجم اللي نقلوها الناس على الزهرية من ابن النجار اللي بيقول بقى بحال في شعبان سنة 80 و300. فإذا تحقق لنا أنه توفي سنة 380 هجرية، وإن كل الكلام ده مبني على وهم وتصحيف وتحريف ناتج عن القراءة الخاطئة اللي موجودة في لسان الميزان في نشرة الهند. طيب بعد كده بنتكلم عن هل ألف النديم كتب غير كتاب الفارست؟ فنجد انه في تضامين كتابه هو بيشير الى كتب عملها كتابين لكن لم يكتملها، نقدر نحدد هو عمل كتاب في كذا وعمل كتاب في كذا. بعدين نتكلم عن مصادر الكتاب. اعتقد ان كل مقاله من المقالات لها مصادر مختلفه. النحويين بينقل من ابي سعيد الصرافي وبينقل من ابن جني وبينقل من بعض الكتب اللي بتتكلم عن تراجم زي الزبيدي مثلا، لما والمبرد، لما تلاقيه بيتكلم في الكود بتاع الاخباريين وبتاع النسابة بينقل من طبقات ابن سعد، بينقل من كتاب المعارف للواقدي، لما نلاقيه في مقالة بتاعت المتكلمين تلاقيه بيعتمد على ابو القاسم البلخي وبيعتمد على ابو الحسين الخياط وبيعتمد على، لانه كان معتزليا في اغلب الظن، فهتلاقي بينقل من مصادر من هذا النوع. لما تلاقيه بيتكلم عن المحدثين وعن الفقهاء وعن الناس اللي بيشتغلوا في قضايا الأصولية والفقهية تلاقيه بيستخدم مصادر مختلفة، منها ابن سعد مرة تانية، منها ابن أبي خيسمة، منها فلان، منها علان، حاجات من هذا النوع. المقالة اللي بيتكلم فيها ومن أهم المقالات اللي تم بها المستشرقون، المقالة السابعة اللي بتتكلم عن الفلسفة والعلوم القديمة، تلاقي مصادر متنوعة جدا، لأن يعني دي أهم مصدر يحدثنا عن حركة الترجمة عند المسلمين وأنواع المترجمين والعناوين التي نقلت من اليونانية ومن الهندية السنسكريتية ومن الفارسية البحلوية. استعراض كامل الكتب لأن ده المتداول هو في الدكان عنده، هو إذا الدكان وراقة فنقدر نعرف إيه الطريق الحاجات دي. أيضا عنده فصل مهم عن الاعتقادات غير الإسلامية، بيتكلم فيه عن المعنوية وعن المزدكية وعن البابكية وعن الخرمية وعن الديانة المثنوية، الديانة السنوية بتاعت الصينيين والهندوس، حتى بيستعرض في جزء منها خليس عن تمثال لبوزة، أغلب الظن إن هو التمثال اللي طلبان قصروه من 10 سنين وعن بيتناوله في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري، محدش جه ناحيته ولا كده، زي الأهرام وزي الحاجات اللي عندنا الناس عادي موجود، ما فيش الخلل اللي موجود عند الناس المعاصرين يفكر حاجة أو تعمل حاجة، هو بيتكلم بالتفصيل انطبق عليه. فتنوع المصادر بتاعة النديم بتنوع الموضوعات اللي بيتناولها بيجعل من الكتاب أهمية وقيمة، اللي خلت بقت فيه ترجمات للكتاب مش بس نشرات، ترجمات، ففي ترجمة بالفارسية وفي عملها تجدد درجة تجدد، وترجمة بالإنجليزية The First of النديم عملها باير دوج كان مدير الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1970. ثم هناك نشرات متعددة للكتاب، من أول نشرة فلوجل اللي بدأت في نهاية القرن 19 1873، لكن النسخ اللي اعتمد عليها هي النسخ التي كانت متاحة في هذا التاريخ وأغلبها في مكتبات أوروبا، وكلها نسخ ريتر اعتبرها نسخ من الدرجة الثالثة، لا تصلح كأساس لأي نشرة نقدية بسبب النسخ متأخرة وفيها إضافات وليست كلها من الكلام بتاع المؤلف، ودخل فيها كلام بتاع أبو القاسم المغربي وحاجات من هذا النوع. بعدين دخلت نشرات تانية كلها منقولة من النسخة دي زي الطبعة المصرية على سبيل المثال، ثم هناك نشرات أخرى عملها بعض الناس في رضا الطويل في لبنان، وواحدة عملت عليها رسالة في نشرت في قطر ومش عارف مين نشر فين، لكن لم تعتمد على أي أصول ولا تحقق الكتاب كما ينبغي أن ينشر نشرا نقديا، إلى أن كشف في خلال القرن العشرين في ثلاثينات القرن العشرين في مكتبة تشيستر بيدي في دبلن بإيرلندا على قطعة من الكتاب، هي النصف الأول من الكتاب منقولة من دستور المؤلف المكتوب بخطه، ودي واحد اسمه مناوي إيراني كتب عنها مقالة، ثم كتب عنها أربري تفصيل واسع جدا ووصفها وصفا جيدا، ثم كتب عنها يوهان فوك أيضا سلسلة من المقالات، لأنه وجد فيها قسم الناقص من نشرة فلوجل اللي هو مطلع المقالة الخامسة اللي بتتكلم عن المتكلمين وعن المرجعة والمعتزلة بصفة خاصة، ونشرها في مؤتمر في لاهاي في لاهور في باكستان سنة 1956. في أثناء ذلك هيلموت ريتر عمل سلسلة من المقالات وأقام في إسطنبول وفي الأناضول أكثر من ربع قرن، ووصف كثير من النسخ اللي موجودة فيها، من بينها نسخ كتاب الفهرست اللي موجودة في إسطنبول، ومن بينها قطعة اكتشفنا بعد كده أو تضع بعد كده أنها النصف الثاني المكمل للنسخة المنقولة من دستور المؤلف المحفوظة في شيستر بيتي في دبلن في إيرلندا، وفصل في تاريخ لا نعلمه أدت إلى ضياع كراسة كاملة من بين الجزء ده وبين الجزء ده اللي هي الكراسة رقم 13، و هي دي النسخة اللي أنا باليت عليها النشرة النقدية للكتاب، واستكملت الجزء الضائع منها من نسخة منقولة عن نفس الأصل المنقولة منه أو من نسخة قريبة الشبه من نسخة المنقول منها الدستور، موجودة في مكتبة لكنو في الهند، وبالتالي أصبح هناك جزء صغير منقوص كان في النسخ التي اعتمد عليها مؤرخون زي الذهبي وزي ابن حجر العسقلاني وزي الداوودي صاحب طبقات المفسرين. وده أهمية أن أنا أعرف نقول المتأخرين من الكتاب هتساعدني علشان أستكمل زي في نواقص وحفظها المتأخرون. فأعدت بناء التراجم التي سقطت من الكراسة اللي ضاع جزء منها في نسخة لكنو من هذه النسخ. إذن بتتكلم عن توصف النسخ اللي موجودة، الشكل الكونولوجي بتاعت النسخة بيوريك حجمها، المقطوع منها، اللي ناقص منها، مين اللي تملكوا النسخة دي. هتكتشف ان النسخة دي عليها ترجمة للنديم بخط المقريزي منقولة من ابن النجار في زيل تاريخ بغداد، وفي آخرها استفاد منه داعيا له أحمد ابن علي المقريزي سنة 823. وأنا وريتكم مرة قبل كده أن المقريزي لما نشر كتاب التعاظ الحنفة، ألف كتاب التعاظ الحنفة، حقق فصل عن نسب الفاطميين ونقل نسب الفاطميين من الشريف أخو محسن. ثم وصلت لنا من حسن الحظ النسخة الأوتوغراف أو القسم الأول من النسخة الأوتوغراف في مكتبة جوتا في ألمانيا. وعند ذكر نسب الفاطميين في الهامش عالم عملية الحاق وكاتب المقريزي وغبرت زمانا أظن أنه قائل ما أنا ذاكره، حتى قرأت في كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم أن صاحب هذا القول هو ابن رزام في رسالته الذي رد فيها على نسب الفاطميين. هي النسخة دي. وفي الجزء الثاني اللي موجود في مكتبة شهيد علي باشا في اسطنبول وبيتكلم عن الإسماعيلية، عمال كاتب تعليقات بيخطئ فيها النديم. في ازازة مية في الأوضة دي تحتي اللي كانت موجودة بعد إذنك. لا لا لا عايز كانت موجودة هنا كده. كنت بقول ايه؟ النسخة اللي كان بيتكلم عليها في غبرته زمان. فده بيورينا زي ما بنقول ان احنا نتتبع من خلال ده النسخ اللي استخدمها المؤلف هي النسخة دي، يبقى لازم النقد ده يتفق مع النقد ده. بس دي محتاجة ان الواحد يبقى عنده باك جراوند عن النسخ وعن الأماكن وكده. فتوصف النسخ اللي موجودة عندك، منهم نسخة الأصل دي اللي هي منقولة من دستور المؤلف، حتى الناسك نفسه كاتب فيها تحت حكاية خط المصنف، لأنه حاكى خط المصنف. ليه؟ لأن ده كتاب غير مسبوق في الأدب العربي، كتاب بيتكلم عن تصنيف المؤلفات. فعشان تلاقي المؤلف صح بص في الصفحة تلاقيها مكتوبة في جداول، وله من المؤلفات وتحتيها في جدول كتاب كذا وكتاب كذا كتاب كذا من غير كلمة واو، لأنه عملها في جداول. وأنا كنت بستغرب لما أقرأ النص ليه الكلام ماشي ورا بعضه بالعربي لازم تقول واو، لأنها عملها في جداول عشان الواحد يرقط العناوين مباشرة. فده شكل في الإخراج. عشان كده الناسخ كاتب وبين من دستور المؤلف الذي كتبه بخطي حكاية خط المصنف، بيحاكي نفس شكل. وحتى البياضات اللي سابها في الأصل سايب ست سطور عمود كلمة زي كأنها نسخة الأصل. فدي اللي بنسميها النسخة الأبوغراف، اللي هي النسخة المنقولة من دستور المؤلف المكتوب. وكلمة دستور هنا هو المصطلح اللي كان يستخدم في القرون الأولى للحديث عن النسخة الهولوغراف اللي هي بخط المؤلف. قلت لكم أنا نماذج وإحنا بنعرض بتاعنا الحكاية دي. يبقى إذن توصيف النسخ كوديكولوجيا مهم. الشيء الأخير إن إحنا بنتكلم عن منهج الكتاب إخراج النص. إيه المنهج اللي اتبعته؟ هل النسخ مضبوطة؟ هل الضبط ده من عندياتك؟ إذا كان الكتاب قد سبق نشره في نشرات معتمدة من الباحثين زي نشرة رجل ونشرة تجدد، فبتحط في الأوتسايد الداخلي بداية صفحات في النشرات دي، لأن الناس بتحيل عليها بقالها 150 سنة. بحيث انك لما تيجي تاخد الاحاله تلاقيها فين في النشره بتاعتي تقدر تطلعها بسهوله. تفرق بين التعليقات اللي هي الابارابس كريتيكوس او اختلاف القراءات وبين التخريج والتعليقات، لان ده حاجه وده حاجه. هو ده اصل النشر النقدي، لكن ده تعليقات نختلف عليها، ممكن انا اكتبها ممكن انت تكتبهاش، ممكن ده يزودها، ممكن واحد يطول فيها، ممكن واحد يقصر فيها، لكن الاصل هو اختلاف القراءات. فتديني نص صحيح كالنص الذي كتبه المؤلف. المصادر اللي استخدمتها ازاي، التخريج عملته ازاي، كل ده تتكلم فيه في المنهج او طريقه اخراج النص. ايه نوعيه الكشافات اللي هتلحقها بالكتاب، وايه اللي يتفرد به الكتاب. فده موضوع الدراسه. محدش يكتب بالمناسبه عصر المؤلف، احنا قلنا الحكايه دي مره قبل كده. حضرتك اول واحد تكمل الكتاب كاملا، مش كاملا يعني، ناقص صفحه او ورقتين على الطبعات الغربيه. لان النسخ اللي كانت معاهم غير النسخ اللي انا جبتها دي، اكتشفت في القرن العشرين، هم طبعوا ده سنه 1174. طب هو حضرتك واحد عربي اهو متفوق على النسخ الاخيره، حلو كويس، بس النسخه في شربتي برضه. على فكرة هتكتشف ان اغلب النسخ المهمة مش في الشرق، موجودة بره. احنا مرونا فترة الظلام زي عصور نسخة كده يعني، بس في الاخر كده. ولولا ان في كتالوج وفهرسة بتشرف كتب دي، فالتعريف بالمقتنيات هو السبيل انك تعرف بوجود النص او كده. وفي غيبة الكتالوجات يبقى عاملك موقوت، لانك ما تعرفش الكتب دي موجوده ولا مش موجوده. ولذلك الخلل اللي موجود عندنا هنا هو ان مفيش فهرسه للمقتنيات. ممكن تبقى في كنوز ما تعلمش عنها حاجه. حضرتك توصل مثلا فهرس دار الكتب مش كامله؟ لا، انت عندك نصوص في الصعيد وفي وجه بحري وفي مكتبات بالاوقاف ومكتبات مش عارفين، ما تعرفش عنها حاجه. لا، دار الكتب معموله من زمان. انا بتكلم عن حاجات اللي في اليمن، اللي في مش عارف فين كده. البيوتات اللي في فلسطين، اللي في مش عارف عند مين كده، الجزائر والمغرب، حاجات كتير ما تعرفش على حاجه. دي بقى الواحد يروحها بنفسه يعني، يروح الاكل عشان يعرف ولا يعمل ايه مثلا. ما انا بقول لك عشان تعرف برصيد لازم يبقى فيه عندك كتالوج، وكتالوج عامله خبراء. بس حضرتك اشرت في كتاب جبت له نسختين خطيتين من الهند، دول الميزان، اسم الميزان ولا لا؟ مش هو مطبوع في الهند، طبع في حيدر اباد، ففيها الكوارث دي. فانا جبت النسخه بتاعت السلطان احمد اللي هي نسخه قديمه، وقارنت ونسخه ثانيه والموضع ده، فالقراءه الصحيحه بتاعته 80 و300 مش 83. بس خلاص خلصت، لان هم لما نشروا على تحت ايديهم باي نسخه وخلاص، زي بتاع بولاء. فدي لازم تستبعدها اساسا وانت بتشتغل، لانها ما تعرفش الاصول اللي اعتمدت عليها ايه، ومش مبنيه على اي قواعد منهجيه. اتمنى على نسخه موفقه الكتاب بالنسخة اللي موجودة في المكتبات، نسخة موفقة في نسخ مختلفين. ما ينفعش. هو المتاح يعني الكتاب. ايوه، ما عشان ده يعملها خبراء. لا انا قصدي ان المكتبة فيها نسخة موفقة، يعني فيها كذا ناسخ. المكتبة نفسها. ايوه خلاص، ما تنفعش النسخة دي، ما تنفعش. ما تصلحش. اخد جزء. التلفيق ما ينفعش. لكن تقابل بين نسخ وتستخرج قراءة، ده موضوع تاني. فباخد منها مثلا نسخة مرفقة. وتقالي زنقك عليها. فيها خط مؤلف يعني، فيها خط. زي فيها خط المؤلف ده مرفقة. خط النص أصل مؤلف مش كامل. يعني تلت الكتاب خط مؤلف، يعني نسخة الحرم المكي لو نص قاري فيها أربع نسخ كتابة. المؤلف وناسخ في القرن 11 وناسخ في القرن 12 وجزء مستقل. ما ينفعش الكلام ده. هي نسخة بالفرنسة كده عندهم. أيوة كويس، ما فيش نسخ ثانية. طب اخد جزء المؤلف، ناخد نص، اخد الجزء ده المؤلف بس، هتبقى الجزء ده اللي هو تلت او ربع او اي، بس هجمع الاجزاء من نسخ موفقه. طب مش نعمل بعدها اكمال السقط من نسخه ثانيه؟ انت لازم تجيب نسخ ما تعرف اصولها ايه وجايه منين، يعني النسخ الثانيه النسخ دول نسخه منين، لازم تدرس النسخ. طب احنا درسنا فعلا لم يتوفر خط المؤلف الا الجزء ده، ما كملوش في المؤلف. هو عنده القارئ ما فيش منه غير النسخ دي بس، في عشرات النسخ. طيب ولكن النسخ مختلفه يعني. خلاص النسخه دي خد منها الجزء بتاع المؤلف بس. تمام. بس طيب لو النسخه، انا عارف مثلا ان هو النسخ الثاني في القرن ال11 مثلا، ان هو ترتيبه مثلا في المستوى الثاني. انت شوف بقى النسخ الثانيه، ما انت عندك نسخ ثانيه. طيب. انت خد الجزء بتاع المؤلف بس، اقعد واخر ديت لحد وده، وخد بقى النسخ الثانيه، خد الاقدم. النسخة بتاع القرن 11 او 12 تعرفش نقل منين؟ بالظبط. طيب احنا غطينا كده منهج التحقيق. دكتور خالد فهمي هيكلمكم في موضوعات مرتبطة بالموضوع برضو، بس من وجهة نظر تانية، انا معرفش، ممكن تبقى عندكم فرصة تناقشوه بقى، هو ده فلان قال كذا مثلا أو العكس. الاطلاع على المناهج المختلفة والآراء المختلفة يوسع الصدر والأفق بشكل يعني، والانتقاء أفضلها يعني، مش ليس عيب يعني. طيب ما اختلفناش، ما أنا بقولك هتشوف نشوف التناول ده إزاي والتناول ده إزاي. ولا يسلم الأذان لأحد مطلق، نسمع هذا أفضل من أي مصدر حتى لو شرقي أو غربي يعني. هناخد يعني إن شاء الله في جنوب وشمال برضه. عشان حضرتك برضه الجزئية الأخيرة اللي ذكرتها لأخونا سيدنا أحمد، اللي هو عدم تلفيق ده ما ينفعش التلفيق أساسا. المانع لأن ما تعرفش ده منسوخ عن أي نسخ، دي زي النسخ بتاعه بولاء ما تعرفش جايه منين، هتلاقي فيها سقط وهتلاقي فيها تصحيف وهتلاقي فيها تحريف. ولا لما قارنتها مع نشرة بولاء اللي انا عملتها، نشرة الخطط اللي انا عملتها، لو اعتمدت على نشرة بولاء تودي في داهيه. لا يعني وريت نسخ خطيه على سماعات برضو كويسه اظن. اه هتلاقي دي مش نسخ، ده تلفيق، ده دي نسخه حته وحته وحته، ما ينفعش ده التلفيق بعينه هو بيقوله ده. طبعا كده يعني هو انشر، بس لو كتاب اول مره ينشر مثلا، انا نشرت اللي هو خط مؤلف، يبقى كده في جزء كبير ضايع محتاجينه. لا ما في نسخ ثانيه، في نسخ ثانيه. لو فرض ما فيش نسخ ثانيه لخط المؤلف خلاص، ده عايزه دراسه بقى، وتشوف ده من نوعيه وبيجيب منين وكده. النسخه اللي هي الملفقه دي لو هو وجد نسخ اخرى في اماكن اخرى، والنسخ اللي هي الملفقه دي لقى مكملات ليها في المكتبات الاخرى، المكتبات الاخرى فيها نسخ كامله، فيعتمد النسخه الكامله. هو كمان الاستاذ المفتقيه في مجلد مكمل لا في فرق، خط مؤلف في فرق بين المجلد. انا ما بتكلمش هنا مش النسخه نفسها يعني، انا لما خطط المقريزي ما عنديش نسخ منقوله من خط المقريزي من نسخه واحده، لكن انا باخد نسخه من هنا ونسخه من هنا ونسخه من هنا، لكن مكتوب عليهم منقولين من خط المؤلف، ده مش تلفيق، ده مصدر واحد. لكن انت بتقوله ده لا تعرف مصدرها اصلا، ده سقطها اساسا. ايوه ممكن نضيف عناصر دي لو كتاب في صعب نسبه الكتاب لصاحب الكتاب. اه لا ما انت بتتكلم عن ده جزء في التحقيق نفسه، هل الكتاب ده نسبته للمؤلف صحيحه ولا مش صحيحه، ده جزء من الكلام اللي احنا بنقوله يعني. في انت بتتكلم عن المؤلف نفسه، اه بتتكلم مؤلفاته ايه والكتاب ده كذا، لو في مشكلات نغيشها. هذا زي جمع توفيق النسبه. ايه توفيق النسبه ازاي يعني؟ مش فاهم الطرق عشان نوفق نسبه الصحيح. انه النسخه مكتوب عليها، النسخه مكتوب عليها ان تاليفه، ان ترجمته اللي بيترجموله بيذكروا من مؤلفاته الكتاب ده، ان النقل المتاخرين بينقلوا من كتاب كذا لفلان. مفردات بقى منهج التاليف حضرتك ذكرتها بقى القضية في ملخصة كده مع حضرتك عملت في الكوديكولوجيا دلوقتي. أهمية الكتاب. موضوع الكتاب وما أقول في أول حضرتك ما بدأت. لا أنا أنا بكلمك على الدراسة دلوقتي. لا لا لا من أصل ما العنوان الكبرى يعني. أرجع على القضايا تكلمنا في تفاصيل كثيرة. لا العنوان بس الكبرى يعني. انتقاء النسخ وانتقاء اختيار الموضوع وانتقاء النسخ والبحث عنها المقابلات التخريج كل الكلام ده. طب حضرتك معلش ممكن تكلم حضرتك أهمية الدراسة أهمية الكتاب. لا خلينا في حاجة احنا بنتكلم في حاجة دلوقتي. دكتور حضرتك الفقرات المعاني وهكذا الكشفات. الكشفات دي حاجة في الآخر لوحدها دي حاجة يسموها مكملات التحقيق. مش كتابة معهم كتابة مكملات التحقيق دي الكشفات والدراسة. حضرتك أحيانا بيكون محقق مشهور بتحقيق كتب فلان مثلا كتب السيوطي فلان كده فده يعني انا والله يعني ده حصل فعلا ان هو كان في اربع رسائل ثلاثه مكتوب عليهم اسمه واللي في النص مش مكتوب عليها ان هي لفلان بس هو ده معروف انه بيحقق المؤلف ده فاهم يعني ايه يعني دكتور احمد رشاد سالم كويس كان معروف ابن تيمية مشروطه ابن تيمية ماشي فكان في في اللي هو الرسائل المرسله لمحمود شاكر كان في حقق حقق رساله ابن تيمية مش مكتوب عليها ابن تيمية خالص بس هو في اربع رسائل متماكر كانوا في مخطوطات هو الاربعه الثلاثه منهم مكتوب عليهم ابن تيميه والواسطاني مش مكتوب عليه ابن تيميه خالص هو نشر عن ابن تيميه هو نشر قالك ان ده يعني بالتبعيه وان هم كلهم مع بعض ونفس نفس الاسلوب نفس الصياغ نفس خلاص فده حاجه مؤثره في نسبه النص للمؤلف لا ما هو اكيد في الدراسه كاتب كلام بيؤكد على الكلام ده انا قرات ما طلعتش غير هو قال كده بس يعني هو قال ان ده اسلوب ابن تيميه خلاص وده مع الثلاثه التانيين انت لما بتشتغل في مؤلف واحد بتعرف صياغته وتعرف اسلوبه وتعرف تفكيره وتعرف مصادره وتعرف نقله خلاص بس هو الرسالة مش مكتوب عليها اسم معلش ما انت الخبرة هنا بقى طب دكتور لو في كتاب مطبوع لكن مفتخر مثلا من المصادر او الموارد يعني ايه مفتخر مش فاهم المحقق لم يعتني بالكشفات ولا ده مش نشر علمي وحط بس النص كده خلاص احنا وعاد تحقيق احنا بنقول نشر العلمي قلنا بننشر لاربع حالات كتاب لم يسقط نشره وله قيمه مهم جدا كلمه له قيمه دي كل الكتب اللي نشرت في بولاء وفي الجوائب وفي حيدر عباد وفي كذا التي لا نعرف على اي اصول اعتمدت ولا تتبع المنهج العلمي الكتب التي سبق نشرها ووجدت لها نسخ جديده اقدم او نسخ اكمل او نسخ تتم الموضوع او ان الكتاب نفد بمطبوع سنه 30 ولا 35 واصبح فيه مصادر جديده وحاجات جديده فتتوح او الحاجه الرابعه اللي قلناها اللي هي اعاده بناء النصوص الضائعه تذكر لو لقينا نسخه قديمه من الكتاب لكن مش هتضيف حاجه خلاص يبقى ما انت بقول في ما هو المبرر يعني مجرد ان انا الاقي نسخه قديمه او المؤلف حتى المهم انه ما فيش لكن النسخ الثانيه زيها خلاص ما فيش زياده خالص القدم مش مؤثر الا مع الزياده لا في حاله النشر نعم هتعيد نشرها ليه ان في نسخ كده اتم اصح كده طب كده كان الاقل انا بخط المؤلف بس مش هتضيف حاجه ما خلاص ما انت المشكله احنا عايزين نوصل لنسخه المؤلف لكن اذا كان مثلا بقاله 50 سنه فتطبعها خلاص ما هو مش موجود الكتاب في مصادر من اللي هو اعتمدها نشرت فتحيل الى النشرات على الطبعات بتاعتها تبقى في متناول الناس يعني في اسباب كتيره دكتور حضرتك ما جبتش الكتاب ليه كذا نسخه ايه المعايير حضرتك بتحطها ليه نسخه نشره يعني نعم ليه كذا نشره ليه كذا نشره حضرتك بتختار اي نسخه يعني ايه المعايير بتحطها اللي انا قلتها دي انها كتاب علمي اسم الناشر مشهور مطبق القواعد في دراسة في كشافات مضبوط كده يعني في مثلا دور نشر ما تشتريهاش أساسا كل الكتب اللي مكتوب عليها دار الكتب العلمية اللي هي دار الكتب غير العلمية تشيلها على طول ما تشتريهاش. لكن مثلا كتب اللي طبعها مثلا دار الكتب، مؤسسة الفرقان، مجمع اللغة العربية، ذخائر العرب، خلاص ذخائر معروفة ليها قواعد وليها أعلام وليها أسماء وليها ناس شغالة فيها. طب لو الكتاب بس ينقص الشكل فقط يعني الضبط وال يعني الضبط والفقرات بس، لكن هو مستوفي بقية ال فين هو؟ ما فيش كتب كده أصلا، فين ده؟ لا يعني أصلا ما فيهوش يعني ده حبة زي طلعت بلاء يعني هو مثلا الطبعات الجديدة كلها على الأقل أبسط حاجة واحد هنا بيعمل فقرات على الأقل أول سطر، فازاي ما فيهاش؟ اه يعني أقصد يعني هي حاجة بسيطة بس في يستحق أكثر، عايز ضبط مثلا، هو أصلا من أول لآخره ما فيهوش أي ضبط مثلا. ما هي ده تقدير، هل الناس بتتعامل مع الكتاب له قيمة؟ في إضافات جديدة هتضيفها على النص؟ لا الشكل، هي الشكل لا سيبك من الشكل، النص نفسه باستخدامه كده، بل يكون في يعني بينك وبينه باون 40-50 سنة خلاص ما حدش لاقيه، فتستحق انك تطبعه تاني، هل تطبعش بقاله 10 سنين؟ دكتور التعليق ده من مكملات التعليق، من مكملات التحقيق؟ لا جزء من التعليق بس مرتبط بثقافة المحقق، يحقق امتى وما يحققش امتى، ويحيل امتى وما يحيلش امتى، لكن المقابلة والتخريج ده اساسي. لو في كتاب ما هو يعني كتاب هو ثقافة المحقق قليلة، وهو المحقق يعني أثبت الفروق والنشرة المحددة طلعت بالشكل المناسب، لكن تعليقه كان قليلا، هل هذا يعيد في التحقيق؟ لا لأن الأصل فيه هو المقابلة، احنا قلنا التعليق ده إضافة. إضافة يعني؟ اه طبعا، مش إضافة يعني مش هو ده الأساس، الأساس النص. نعم. دكتور لو كتاب مهم لما اجي ادور النسخه لو خط واحد ولا خطه واحد استعين بنقول كل متاخرين عنه، ده اللي بقوله. اه الاساس النسخ المتاخره، نقول متاخرين هي نسخ مساعده للمقابله، بس ده يخليه دكتور ينشره يعني حتى لو كانت نسخه مثلا ضعيفه او كده ممكن يعني اخبار مصر المسبح اللي انا نشرته نسخه وحيده، بس اخبار مصر ابن ميسر نسخه وحيده عند الموجود، لكن في نقول عند المقرين، في نقول عند ابو المحاسن، وفي نقول عند فلان، وفي نقول عند فلان تساعد ان انا اقدر استكمل حتى ان القطع ده في لاكيون يعني نقص في النص موجود عند المقرين. النسخ القديمه دي كثيره يعني، في كتب كتير قوي ما لهاش نسخ واحده. بالنسبه لمصادر الكتب المختصرات او التهذيبات مصادرك تيجي في المرتبة الثانية عند الاكتئاب طبعا، اذا وجدت الاصل يبقى اولى. طب هو مختصر قيم او مختصر مستقل اذا كان الاصل مش موجود تديله اولوية، لكن اذا كان الاصل موجود يبقى الاولوية للاصل، وتستعين بالمختصر اذا كان في حاجة تقابل عليها او تقابل عليها. ممكن توضح لي مفهوم الحق وازاي يكون كده؟ الحق ايه؟ كلمة الحاق مثلا في المخطوطة لحق، اللحق اللي هي العلامة اللي عاملة كده. طيب تبقى عشان سمح برضه يمكن نفهم المحاضرة دي يعني الحاق اللي المؤلف فاتوا كلمة أو فاتوا عبارة فبيحطها في الهامش بتدخلها تاني مطرح، ده اللي الحاق. أعرف إزاي أنا من كلام مؤلف مش من الناسخ مثلا؟ لا ما الحاق دي معناها كده هي ما بتخش كلام مؤلف يعني خفي هنا حاجة هتخش، لكن واحد بيكتب اي حاجه على البتاع ملهاش ملهاش الحق. مش ممكن الناس يكون سقطت منه مثلا في الحق؟ ايوه ده اذا كانت نسخه الناسخ، ما هي هي ما انت الناسخ هو بينسخ برضه، ممكن يوجه المقابله اللي بعد كده ليه. انت لما بتقول قوبل على الاصل المنقول منه فصح، فصح هنا يعني اذا كان في حاجه سقطت استدركتها، اذا كان في حاجه كده حطيتها، المهم تبقى بنفس الخط. هل المصادر اللي بيذكرها المؤلف او بيستعين بها المؤلف مشترك استيعاب اذكر المصادر كلها اللي هو نقل منها؟ مشترك استيعاب كلها يعني لانك هتخرج عليها. بعض الكتب هي مصادر مثلا اكتر من 1000. لا صعب. مين ده؟ تاريخ ابن عساكر مثلا طلعوا ان هو استعان باكتر من 1000 كتاب، وطلعوا له 3 مجلدات مصادر او موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق، طلعوا له 3 مجلدات مثلا. فلو انا بعمل مثلا كتاب طويل في دراسه زي كده. طب ما انت عندك اكرم ضياء العمري عامل الدكتوراه بتاعته موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ده لازم كتاب كبير مثلا، لازم بقى ده كتاب 17 جزء لازم تعمل له موارد طبعا، وابن عساكر 80 جزء. لو انا شغال في الكتاب هل هلحقهم مثلا يعني افصلهم ولا اخليهم مثلا 20 ولا تفصلهم ازاي؟ يعني اعمل مثلا جزئين موارد؟ لا، في جزء من الدراسه اسمها مصادر الكتاب، لازم تتكلم عن مصادر الكتاب. لكن الكتب اللي زي دي ما بعملهاش واحد، يعني مفيش واحد بيحقق 80 جزء. ده حتى ما عندكش نسخه كامله من ابن عساكر، لانه ده او ده اللي كانوا بينسخوه يعني زي ايه بيقولوا عليه ايه فريق. هتلاقي العشرة الاولانيين عملهم فلان، والعشرة التانيين عملهم فلان، والعشرة التانيين عملهم فلان، مش هتلاقي نسخه من 81 اساسا. سبحان الله لسه ما طلعتلوش نشره في نشره كده، ما اعرفش حد في لبنان نسخه واحده دولاب كامل كده. مفيش، مش كلها تصنيفات. وبعدين دي كتب، دي كتب في كتابه التاريخ، يعني توري قد ايه الفكر الاسلامي محصور في قضية الرجال وقضية المحدثين والنقلة. لما تاخد كتاب غريغوريوس ابن العبري اللي هو كتب في تقريبا في نفس الفترة وبعديها بمئة سنة، واللي هو اسمه تاريخ مختصر الدول، وبيتكلم عن الدول، هتلاقيه مهتم بالتاريخ الثقافي. هتلاقيه هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اختلاف العقائد، بيتكلم عن الفارابي، بيتكلم عن البيروني، بيتكلم عن سن ثابت ابن سنان، بيتكلم عن الاطباء اللي كانوا النصارى اللي كانوا في بلاط العباسيين، بيتكلم عن ده اللي بيتكلم عنه. يعني هو ده الجزء المؤثر في الثقافه، جزء مؤثر في الحضاره. لكن يعني قضيه النقل والمحدثين ما تمش الا ناس محددين بس، الناس المسلمين اللي قاعدين الحته دي، وده خلل في الكتابه التاريخيه عند المسلمين. تلاقي عند الذهبي مثلا، الذهبي مش مؤرخ، ده من الحفاظ، ابن كثير رجل مفسر نفس الحالة. هتلاقي التاريخ، هتلاقي عنده 32,000 ترجمة في الكتاب، وهو أصلا كتاب تاريخ. نسبة التاريخ إلى مجموع الكتاب لا تزيد عن 15%، ودي العقلية اللي كانت بتكتب في الفترة دي، عقلية الحافظة دي. لكن ده ما تقدرش تكتب منه تاريخ، تاريخ مفهوم التاريخ يعني. خدها منهجية، ده برضو جزء من المنهج. تاريخ ابن عساكر في 7,200 ترجمة، منهم 5,000 وكسور لمحدثين ورواة ونقل. شوف بغداد اللي كان فيها كل الناس اللي احنا قلناهم دول، مش مترجم في 2000 ترجمة بس، الخلفاء والوزراء والمش عارف ايه وبس، ما عندوش حد تاني. هو ده المشكلة في التاريخ، مثلا عندهم يعني كان في برضو طبعا في كتب تعلم التاريخ، يعني طبقات حنابلة، طبقات شافعية، طبقات مثلا كتب في علماء النحو وعلماء كويس. انا بتكلم، عن تاريخ بغداد، يعني بغداد ما فيهاش غير الرواة، هو اسمه كده تاريخ مدينة السلام والمحدثين والرواة، اسمه بيتك العنوان كده، فهو مقصور على كده. كده ما غلطش كده، بس مش ده تاريخ. هو قال لك انا عشان تدرس بغداد، تدرس بغداد لازم تدرسها من الاغاني الاصفهاني مثلا، اللي هو بيتكلم عن الحياه الناس عايشاها. هل ممكن نستكمل الحياه دي من كتب الادب اللي ذكر؟ لما تعمل دراسه بقى، ده موضوع تاني. لكن ما تقدرش تلبس الكتب في بعضها، عشان الادب تكلمت على بعض التاريخ اللي هو مش لما تيجي تدرس كده مصادرك تتنوع، ده هيديك معلومه معينه، لكن ده هيديك المعلومات اللي تجني في الموضوع الفلاني، الموضوع الفلاني، الموضوع الفلاني. طب برضه حضرتك الاصفهاني ما بتكلمش عن المحدثين، ما هو المحدثين دول ما تهمش الحضارة، لا تهم الفكر الديني. لا، ما هو فكر الديني جزء من الحضارة. لا، تهم الفكر الديني بمعنى الدين دين ولا هوت لهوت، لكن الحضارة حاجة تانية. أنا لما أجي أتكلم عن تاريخ الدولة العباسية ما بتكلمش عن المحدثين، بتكلم عن هارون الرشيد وعن الحرب وعن راح وجي وعمل وبنى مارستان وبنى كذا وعمل كذا. لا، واتكلم عن الحالة الدينية والحالة الدينية. مين هو؟ في التاريخ لما أجي أتكلم عن الحياة الدينية كعنوان لوحده، يعني انا عامل رساله الدكتوراه بتاعتي ولا الماجستير المذاهب الدينيه في بلاد اليمن، دي حاجه. ولا بتكلم عن تاريخ الدوله الايوبيه الرسوليه في بلاد اليمن، ده موضوع تاني، مش هتكلم عن الكلام ده اصلا، ده حاجه وده حاجه. انت لما تدرس النهارده تاريخ مصر بتاع ايه، بتتكلم عن الازهر ولا بتتكلم عن جمال عبد الناصر وانور السادات وحرب 53 و67 وكده؟ ده حاجه وده حاجه خلاص. يعني تاريخي بس سياسي بس ولا ايه؟ يبقى انكلودنج جزء منه بتتكلم وانت معدي كده، لكن هو التاريخ عنده تاريخ رجال وبيطبق قواعد الجرح والتعديل عليهم. نفس الشيء انا بتكلم على الناس دي، على الذهبي وعلى ده ابن كثير وعلى ده اللي كتبوا في القرن ده. لما يجي بقى الانقلاب حصل امتى؟ مع ابن خلدون. اصبح العصبيه واصبح الدوله ماشيه ازاي، واصبح فكره العمران المدني، واصبح فكره كذا. موضوع تاني، مين اللي طبق الكلام ده؟ واحد زي المقريزي لما يكتب المواعظ والاعتبار ما فيهوش دين خالص، تكلم عن الدول وتتابعها وبنوا ايه وهدوا ايه وعملوا ايه وكده. لكن لما تيجي تكتب تاريخ عن العقائد وعن المزايا ده موضوع تاني، زي مقالات الاسلاميين الاشعاري مثلا ده حاجه تانية. ممكن نعتبر كتب حديثيه واضافت معلومات تاريخيه. هي التاريخ عند الناس دي مرتبط بعلم الحديث، لكن امتى بقى تاريخ بمعنى التاريخ؟ لما كتب في ناس زي مسكويه، واحد زي الدينوري، واحد زي الصوري، واحد زي الصابي، واحد زي الجشاري، بيكتب تاريخ، تاريخ الوزراء والكتاب، واحد بيكتب عن تاريخ كذا، واحد بيكتب عن الاوراق والصوري والشعراء كده، تجارب الامم. تاريخ الوزراء يعني هو انحصر في الوزراء، فده كتب تاريخ محدثين انحصر في المحدثين. لا هو بيكتب تاريخ بغداد، لكن تاريخ بغداد حصروا في المحدثين، يعني الرجال اللي موجودين في بغداد هم 7000 فيهم 5500 مترجم لمحدثين. مش قرات تاريخ مثلا حركه الحديثيه بغداد مثلا؟ مفيش كده. اللي انت الاضافه يعني. انا لما اجي اكتب اقول تاريخ مصر، لما تقرا المقطع المقريزي مفيهوش كده، في الوزراء وفي الكتاب وفي رؤساء ديوان الانشاء وفي كده تاريخ مصر الازهر العنوان كده. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انا لو الفت عن تاريخ مصر الازهر، يعني ايه تاريخ مصر الازهر؟ اتكلم معاه تاريخ من والتاريخ الازهري بقى، اتكلم عن عمال ازهر بس. ما هو مفيش، لان دي معلومات غلط برضو. قلت لكم اقرا المقاله اللي انا كاتبها، ان تاريخ الازهر لم يبدا الا في العصر العثماني، في خلل في المعلومات اللي بتوصل لكم. انا عايز اتكلم عن الحقبه دي بس، هي من ساعه خلاص تاريخ تراجم رجال مالهوش علاقه بقى، ماليش دعوه بالولاه العثمانيين، وماليش دعوه بالانكشاريه، وماليش دعوه بالكلام ده، موضوع تاني خالص. تمام كده، يبقى انا هتكلم عن مصر بس ايه في جانب واحد، اللي هو جانب ايه الحركه الازهريه او التوجه الازهري. ولا انت حر، ده مش تاريخ. ليه؟ لا ده مش تاريخ. هو ده السؤال بقى. ده مش تاريخ. مفهوم التاريخ حاجه تانية. طب مين اللي اصلا لما تقرا بقول لك الكتاب ده مختصر الدول، وبيتكلم عن التاريخ، التاريخ هي الدوله نشات ازاي وعملت. يعني انت لما بتتكلم عن تاريخ مصر في القرن العشرين بتتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن الصحافه وعن السينما وعن المسرح وعن كذا وعن كذا وعن كذا، انكلودنج كده ان الاخوان المسلمين ظهروا سنه كذا وفلان ظهر سنه كذا. لكن المفهوم التاريخ هو انشاء الجامعه المصريه والصحافه واللي حصل كده، هو ده التاريخ. يعني عمران والاقتصاد الاساس هو العمران، يعني هو ده العمران اللي سماه ابن خلدون العمران المدني. يعني حضرتك اللي هو حركه قيام الدول وسقوطها بتطلع وتنزل ازاي؟ من خلال السياسه والعصبيه، مش من خلال الدين اطلاقا. يعني في اي مرحله ما فيش الكلام ده. ايه فارس؟ اه حضرتك عامل فارس انجليزي فرنسي. فين ده؟ في المكتب. قال ان دي مصطلحات، ده مصطلحات كوديكولوجيا، مصطلحات انترناشونال. موضوع الانجليزي والفرنساوي ده كله حضرتك ولا؟ لا هنا عشان خاطر الموضوع نفسه مربوط بالفرنساوي اصلا، وانا خدت منه بعدين هم ترجموه بالانجليزي في نشره ثالثه، وحطيت المقابله عشان خاطر يبقى عارف لما تتكلم هنا يبقى ازاي، وهنا يبقى ازاي، وهنا يبقى ازاي. اتفضل شوف معلش. فارس فيها لمسات فنية كده بتميز فارس عن غيره؟